يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون لا يتكلمون.